الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة وبعد فالله أسأل أن يتقبل منا صلاتنا اللهم تقبل منا صلاتنا وتقبل منا قيامنا وتقبل منا صيامنا وتقبل منا دعاءنا واجعل اللهم هذا الشهر الكريم شاهدا لنا لا علينا اللهم اجعل هذا الشهر الكريم شاهدا لنا لا علينا اللهم اجعله لنا بداية خير وفاتحة خير ووفقنا فيه لكل خير ووفقنا بعده لكل خير ولا تجعلنا نبرحه إلا وقد غفرت لنا وتجاوزت عن سيئاتنا بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون ما زلنا نواصل الحديث عن تاريخ ابن عساكر، وكما تعلمون نقف مع المجلد الثاني والذي ذكر فيه ابن عساكر عليه رحمة الله تلك السرايا والبعوث والغزوات التي كالت لأرض الشام، فقد ذكرنا بعضا منها، فذكرنا دمة الجندل وذكرنا سرية ذات أفواح وذكرنا غزوة مؤتة وذكرنا ذات السلاسل ووقفنا عند غزوة تبوك، وهي كما علقت في نهاية المحاضرة السابقة تلك الغزوة التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، بل هي كما هو معلوم عند أهل العلم هي آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني غزوة غزاها بنفسه وهي آخر غزواته، لأنها كانت في السنة التاسعة من الهجرة قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم، فمات صلى الله عليه وسلم ولم يغزو بعدها، واستكمل الخلفاء الراشدين الغزوات والفتوحات بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عساكر طبعا جمعا يتعلق بهذه الغزوة، ما في شك بعيد عن الجمع الذي جمعه ابن عساكر، أود إن شاء الله تعالى أن أذكر إني من الأسباب التي دعت إلى هذه الغزوة أن الدولة الرومانية، وهي دولة تعتبر من دول أهل الكتاب لأن الرومان كانوا نصارى، لم يسلم منهم، وأقولها بملء فيه، لم يسلم منهم لا المسلمون ولا العرب ولا حتى بعض النصارى الذين كانوا يختلفون معهم في المذهب، وهذا شيء ينبغي أن يعلمه الناس. الدولة الرومانية يعني لم يجد الناس عدالة أبدا إلا في ظل الإسلام، الإسلام يحقق العدل مع أتباعه ومع أعدائه، فلا عدالة والله بقسم على هذا بالله إلا في ظل الإسلام، ويمكن ده شيء بيصوروا لك الواقع الآن، يعني لا تجد نصارى منصفين والكلب بوش أخلاقه وسياسة واضحة ومعروفة، ولا تجد يهود منصفين، ولا تجد عدل ولا إنصاف إلا في ظل الإسلام، مهما رأوا من الإسلام ومهما اتهموا الإسلام لا عدالة ولا إنصاف إلا في ظل الإسلام. بل الشيء اللي انت ينبغي أن تعلمه إن مصر فتحت وأهلها هم الذين كانوا يرسلون إلى خلفاء المسلمين ليفتحوها حتى يتخلصوا من بطش الدولة الرومانية. ليه؟ تعرفين النصارى لهم مذاهب، لهم مذاهب في الأرثوذكس والكاثوليك والبروستام لهم معتقدات، وفي اليعقوبية وفي النسطورية، كل مذهب له أتباعه وله طريقته وله نظامه وله معتقده، يعني هناك من فرق النصارى من يعتقد في المسيح أنه هو الله، هناك من فرق النصارى من يعتقد في المسيح أنه ابن الله، هناك من فرق النصارى من يقول بالأقانيم الثلاثة مع اختلافهم في هذه الأقانيم، هل هي الأب والابن والروح القدس ولا هم ناسوت ولاهوت وما إلى هذا. هذه الاختلافات أدت إلى وجود بغضاء وعداوات بين هذه الفرق، وهذا ما نص عليه القرآن الكريم: وأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. ومن هنا تجد هذه الفرق يعادي بعضها بعضا. وأظن التابع منكم الأحداث التي وقعت في يوغوسلافيا، تجد أن كلاب الصرم بعدما فعلوا ما فعلوا بالمسلمين والعالم الإسلامي قاعد يتفرج ويسجد ويستنكر، كعادة هؤلاء التافهين الذين تحكموا فينا شجبوا استنكار فقط لا غير، وتركوا المسلمين يبادوا في كل مكان، ومقابر جماعية عدت للمسلمين ونساء بطنها بكرت وأطفال ذبحت ورجال مزقت. بعد ما فرغوا من هذا تجد أن الصرب والكروات راحوا قلبين على بعض، هي طبيعة طبيعتهم كده طبيعتهم كده. فمن أجل هذا نزل القرآن يتلى، الله سبحانه وتعالى يقول فيه: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذه الآية نزل فيها أمر بمقاتلة الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. وأنا بقول الآية دي ليه؟ لأن إخواننا اللي جابوا لي جرائد، ولا هعلق على هذه الجريدة ولن أتركها مهما كان الثمن، اللي كاتب فيها شنودة بيتفزلك ويتأول ويتألى على الله يعني يتبجح على القرآن الكريم ويدعي أن القرآن الكريم أثنى على أهل الكتاب وقال فيهم خيرا وأمر باتباع التوراة والإنجيل وقال إنهم على حق وإن القرآن ما نسخش للتوراة ولا الإنجيل، وخرف وقال كلام لا حصر له. طبعا مش حسيبه المر كده، عمي عن الآية عن آية زي دي، هو عمي عنها تثبت أنهم لا يدينون بدين الحق وأنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، وأننا قد أمرنا بقتالهم حتى يتبعوا الحق الذي تركوه وحادوا عنه. فبالطبع لما نزلت هذه الآية وقد نزلت وعني بها بالدرجة الأولى الرومان لأنها كانت الدولة الكتابية المسيطرة، وفعلوا بالناس الأفاعيل، وكانت دولة ظالمة غاشمة. واللي بيتابع هذا لما يقرأ تاريخ هؤلاء الناس ما كان فيه أظلم منهم ولا أغشم. حتى لما كان يا أخي حتى الآن لما أوروبا بيعملوا أفلام على الدولة الرومانية، شوف قد إيه سلاطين وحكام وقاصرة الروم كانوا يعني من أبطش خلق الله، بيصبروا كل الحريات، لا صوت يعلو على صوتهم ولا رأي إلا رأيهم وما إلى هذا. فلما نزلت بالطبع هذه الآيات وكان الروم قد استبدوا وفعلوا ما فعلوا، كانوا بيقلبوا، شو بقول من اللي فيه، بيقلبوا على المسلمين المشركين، وكانوا بيعينوا كثير من نصارى العرب والمشركين على مقاتلة النبي صلى الله عليه وسلم ومقاتلة المسلمين. ما كان ليسكت على هؤلاء بأي حال الأحوال، أقول في زمن الإسلام والرجولة ما كان ليسكت على هؤلاء. ومن هنا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يجهز جيشا ليخرج لمقاتلة الروم. تجهيز هذا الجيش كان في شهر الله الحرام، شهر رجب. وانا بقول تجهيزه وخروجه، لكن على بال ما يوصل هيكون قد تجاوزوا هذا الشهر الحرام، وده كان في السنة 9 من الهجرة. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يجهز جيشا، وهذا الجيش يجهز في ظروف قاسية جدا وشديدة جدا. المدينة بتمر بحالة جدب، المسلمين في شدة وفي فقر وفي حاجة شديدة جدا، يعني تقدر تقول بلغة العصر في هناك أزمة اقتصادية. الأزمات الاقتصادية عند حكام المسلمين الآن تزلهم، ما هم أذلة، وأنا بقولها باللي فيه والله أذلة. وكل ما تكلموا لك اقتصادنا والاقتصاد وهنعمل ايه وكذا وكذا وكذا، وبص ناكل ويشرب مش بص ما يقف بين يدي الله. هذه آفة وهذه كارثة من كوارث العصر. فالدولة الإسلامية كانت بتمر بظروف اقتصادية سيئة للغاية للغاية، من أسوأ ما تقول. ولذلك سميت الغزوة دي غزوة تبوك بغزوة العسرة. شوف اسمها العسرة. في الدولة الإسلامية يعني في حالة لا تحسد عليها، لا تحسد عليها. ده يمنعها من القتال والجهاد في سبيل الله. كل دولة من دول الفاشلين دلوقتي، وكل فاشل قاعد يقول لك أصل البنية الاقتصادية وبنسعوها بنحلى بنبني ونعمر والحرب بتاكل وبتشرب وبتاخد وبتعمل الخيبة. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ يعني انت باكي باكي على خسارة، واللي بيقتلوك وياكلوك مش باكين على نفسهم. سبحان الله سبحان الله، هم ما عندهم استعداد لك، ما عندكش استعداد تعمل أي حاجة لا أنت ولا غيرك. خلاص لا حول لكم ولا قوة. حاجة مؤسفة. شارع اليوم والله المشارات، شوف اللي عاملينه في فلسطين حاجة يندى لها الجبين. وإحنا في شهر رمضان وحكام ومسلمين قاعدين يملك رؤوسهم، ها، ودول عمالة تعمل فوازير وأفلام ومسلسلات، وتشوف حال المسلمين في فلسطين حاجة يعني تسد نفسك عن الدنيا، مش عن الأكل، عن الدنيا. ده لو البني آدم عنده دم وعنده دين وعنده دين بيعملوا. الحكام دول لازمتهم ايه؟ لازمة الجيوش ايه؟ لازمة السلاح اللي عندنا ايه؟ كل ده لازمته ايه؟ احنا كلنا على بعضينا كده قيمتنا بقت ايه ولا لازمتنا ايه؟ اما اخواننا يعني مش لاقيين ياكلوا ولا يشربوا، بلاش اقول لك بيتقطعوا، بلاش اقول لك بيموت عيالهم، بلاش اقول لك بيتهدم بيوتهم، بلاش اقول لك يعني محرومين من كل شيء ممكن تتكلم عنه. حتى الاكل والشرب مش لاقيين. خلاص بيموتوهم بيبدوهم بيبدوهم بيبدوهم. واحنا لا حول ولا قوه. وكل ما اتكلم حاكم اقول لك اقتصاد بلدي وانا ما عنديش استعداد. ده مش طب ما هو يا ابني المسلمين اهو، المسلمين اهو المسلمين. ويطلع واحد يبررها يبرر لهم ويقول لهم اصل الكلمه عمرها ما تبقى من الراس الا اذا كانت اللقمه من الفاس. يا عم ده لو مش لاقيين ناكل. المسلم كلمته من دماغه برضه، لو مسلم كلمته من دماغه برضه، لو مش لاقي ياكل هو كلمته من دماغه برضه، كلمته نابعه من دينه برضه. والمسلمين ما اتحبسوا في شعب ابي طالب ولا ياسين ده اكثر من عامين، اكلوا اوراق الشجر وشربوا ابوال الابل، وبرضه كلمتهم من راسهم برضه، من راسهم برضه. هو المسلم كده، هو المسلم كده، هو المسلم كده. لكن هتقول ايه؟ خلاص بقينا عبيد للقمه، عبيد لخلفين يمنعوا عننا القرش ويمنعوا عننا القمح ويمنعوا من القتل. منهج كمنطق فاشل فاشل. فالمدينه في جدب ظروف سيئه. ده مش كده وبس، يعني اجتمع على الناس الفقر وحاله الجو كمان. يعني كان الجو حر لا تتخيله، يعني موجه حاره يمكن لم تشهدها المدينه من قبل من قبل. فبقى يعني حرارة الفقر وحرارة الجو. وهم علشان يخرجوا من المدينة ويروحوا الشام، شوف سفر ياخد قد ايه، يقطعوا شهر في الطريق في هذا الحر في هذا الجو في هذا الجو. لكن المسلم بيهون عليه كل هذا، والله بيهون عليه بيهون عليه. ولذلك هشوف بقى في هذه الغزوة منطق الإيمان ومنطق النفاق اللي احنا بنسمعه دلوقتي. موطن الإيمان يعني منطق الإيمان وموطن النفاق. النفاق بدأ أول شيء يعمله النبي صلى الله عليه وسلم إنه يدعو الناس إلى التبرع. الجيش الجيش. طيب احنا ماشيين بمنطق اللي يعوز البيت يحرم على الجامع، منطق الشياطين اللي بنتكلم بيه، وده منطق شيطاني. أنا بقولها بملي فيه، ده منطق شياطين، مش منطق مسلمين ولا بني آدمين أبدا. أبدا. قال طب يعني هروح أجيب من بيتي عشان أدي للجيش؟ طيب يعني أدي للجيش لقمتي وهدمتي وأنا وأنا وأنا. طب أنت إيه؟ أنت قيمتك إيه؟ إن لم تنشر دينك، إن لم تكن رجلا مرفوعا هامة، قيمتك إيه؟ وده السؤال اللي لازم أسأل نفسنا. ايه فايدة انك تكون لابس واكل وشارب ونايم ومراكب افقر السيارات وساكن في اصول والعالم كله بيزدريك واحتقرك واخوانك تحت الاقدام، ايه لازمتك؟ ايه فايدتك؟ ايه فايدتك صحيح يعني؟ سبحان الله. ومن هنا النبي عمل حاجتين. الحاجة الاولانية انه لما دعا الى اعداد جيش بين وجهة الجيش، وهذه لأول مرة تحدث. أول مرة يقول الجيش هيخرج ويروح فين. كان إذا أراد أن يغزو، إذا أراد غزوة ورى بغيره، يعني لو واحد جاءك الشر قاعد يتكلم عن الغرب كده، الحرب خدعة وما ينبغي أن عدوك يعرف وجهتك ولا سرك ولا أسرارك، ما ينبغي ما ينبغي إلا في هذه المرة، إلا في هذه المرة. وهقول لك هو يعني قال لي، قال لي خلاص. اسمع الرواية اللي ذكرها ابن عساكر، بيقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما كان يخرج في وجه من مغازيه إلا أظهر أنه يريد غيره. أي بكاء الوعره قال لا ناحية تانية، لسه تفت ناحية تانية هو راح الناحية اللي عايزها خلاص. غير أنه في غزوة تبوك قال أيها الناس إني أريد الروم، أنا رايح متوجه لفين؟ للروم. قالها صراحة كده خلاص. ليه؟ قال وذلك لأنه كان في زمان من البأس وشدة الحر وجذب البلاد خلاص، فمحبش كل واحد يقول لك انا اتخدعت. لا، انت خارج في سفر طويل. انا بقول لكم من دلوقتي اهو ليه، عشان اللي يبقى راجل يجي واللي غير كده يقعد. هو حر، هو حر. اللي عنده استعداد، اللي هي المعارف ما تجيش غير كده، اللي عايز رجال، رجال زي ما قلت ان طالوت لما اراد ان ياخد بجيش وضع قوانين للجيش عشان يختبر هذا الجيش. كان من اول قوانينه ان الله مبتليكم بنهر، هنعد على الله وعطش وعطش وامر الله بقى خلاص محدش يشرب الا من اقترف غرفه بيد بس كده. تدرس بقى العلم العسكري الصح من القران الكريم. طب عمل معاهم كده ليه؟ الانسان اضعف ما يكون امام العطش. يمكن تستحمل الجوع، يمكن تستحمل العري، واخد بالك؟ لكن ما تستحملش انك تعطش. يوم لما يعطش الجيش ولا يبيح له الماء الا بقله، قال كده اللي هيترمي ويشرب بنهم يروح، مش هيكمل معايا. واللي مش هاخد غرفه بيده هو اللي يكمل معايا. ليه؟ لان هو ده اللي تقدر تعتمد عليه. لانه ان قوى على ترك الماء فهو على اي شيء بعد هذا اقوى. فهو عايز رجاله، مش عايز ياخد عيال يطلع وقت الجد ما يلاقيهمش، ما يلاقيهمش. فالنبي قال الجو شديد الحراره، الناس في فقر وفي شده خلاص، السفر هيبقى فعلا في هذا الوقت قطعه من العذاب، من العذاب. فقال اخوان انا رايح للروم. شوف السفر الطويل ده في الحر ده في الفقر ده، اللي عنده استعداد أهسه، ما عندوش استعداد هو حر، هو حر. ولذلك على الفور، على الفور انقسم الناس الى فريقين. هنا بقى المواقف دي بتظهر معادن الناس، زي المواقف اللي احنا فيها دي، ما اظهرت معادن كل اللي بيحكمونا وكل اللي شايفينهم حوالينا. ولا شويه حجاصين ولا ليهم اي لازمه، كلمنجيه ولا ليهم اي فايده خلاص. يا المواقف كده بتقول ده راجل مش راجل، ده كذا ده مش كذا، هي كده، هي كده. فانقسم الناس. المؤمنين حقا قالوا والله شوف يعني لو ذهبت بنا الى اخر الدنيا فنحن معك. وعشان كده هتلاقي يمكن الصلايا والحاجات اللي فاتت دي ما كانش النبي فيه. شوف بقى ليه امرها سهل. القتال والخروج لتبوك بالذات كان من اصعب ما يكون. النبي كان فين؟ كان معاه، كان معاه. هم دول بقى القاده، يعني هو ده، هو ده الرجل. طب ما طلعش معاهم في ذات السلاسل، ما طلعش معاهم، كلام كده حاجات كده خلاص. لكن دي حر وشده تلاقي النبي معاه. النبي معاه واول واحد مش قاعد في المكيف وبيدي تعليمات ها وبعدين الجيش غيره يخلع يلا ما هو في السالك. لا اول واحد معاه في احلك المواقف اشد الحلال اشد الحلال. فانقسم الناس الى فريقين. فريق اول الفريق القرآن حدثنا عنه وقالوا الدنيا حار خلاص وقالوا لا تنفروا في الايه في الحار. دلوقتي حبكت لازم يعني ده الدنيا ده الجو مولع. لا لا لا لا نظام لولو وتوتو وسوس وكده خد بالك انت زي الشباشب اللي عندنا كده الدنيا حار ولع كده نروح فين. لا لا لا لا مستحملش ما نستحملش لا اله الا الله. ولذلك ربنا رد عليهم قل نار جهنم اشد ايه حاره لو كانوا ده لو يعلموا ده لو يعلموا ده لو يعلموا ده لو بيعمل لاخرته ما كانش قال كلمه زي دي ما كانش قال كلمه زي ده. فكرني بالحجاج كان له عاده عامل نفسه يعني كويس كان اذا كان يخرج يصطاد فكان من عاداته انه اذا وضعوا لها الطعام يخرج الحرس يجيبوا له اي واحد يقابلوه عشان يقعد ياكل معاه. عاد عنده كده ويتسلى عليه وهو بياكل شايف تعبيري يتسلى عليه وهو بياكل. فخرج في رحله صيد وكان يوم شديد الحراره جدا فجلس في خيمه اعدوها له خلاص بيهوى عليه طبعا وضعوا له الطعام. فخرج يشوفوا له واحد بقى في الصحراء دي فوجدوا اعرابيا في هيئه بذه وزين مهلهل بس مفيش غير يلا فحملوه اليك. فلما دخل عليه قال مد يدك وكل فاني ادعوك الى الطعام. فقال له الاعرابي قد دعاني من هو اكرم منك. قال من؟ قال دعاني ربي الى صوم فاني صائم. قال اصوم في مثل هذا اليوم الحار؟ قال صمت ليوم هو اشد منه حراره. قال افطر كل بقى النهارده وصم غدا. قال وهل يضمن الامير عمري الى الغد؟ قال اخرجوه فور دمي الله يطلع بره خلاص مش لاقي معاسك كل ما يقول له كلمتين ياخذ رد في جنابه. فاللي شاهد معي في هذا شوف تعبيره صمت ليوم هو اشد منه ايه والله حراره ليوم هو اشد منه حراره سبحان الله. فلو بيفكر الانسان فعلا هتهون عليه حراره الدنيا علشان تشفع له من حراره الاخره الاخره. فالتعبانين المنافقين قالوا يعني الجو حر ننفر في هذا الحر سبحان الله. قل نار جهنم اشد ايه حر بس مين لو كانوا يعلمون. الشيء اللي طبعا انا هقرا يعني كل دي روايات واذكرها وكلها روايات صحيحه ومعروفه. الشيء اللي الاغرب من هذا ان بعضهم جه يستاذن النبي انه ما يخرجش يذله في الوعاد يقعد يقعد وقال تعليل غريب جدا سجل القران الكريم قال ائذن لي ولا تفتني. ائذن لي شوف التعبير ولا تفتني. هو النبي لما ياخدك معاه للجهاد يبقى بيفتنك؟ لا لو خرجت قتل في سبيل الله هي دي فتنه ليك؟ قال له ائذن لي ولا تفتني. قال واي فتنه في خروجك؟ قال انا رجل ضعيف امام النساء وانت ستذهب بنا الى ارض الروم وسوف نرى بنات الاصفر الاجنبيات بقى ايه وانا لا املك نفسي فاذن لي ان اجلس ها هنا حتى لا اخرج معكم ولا افتتن. شوف الايمان شوف المؤمن شوف العله شوف العله. ولذلك منهم ما يقول ائذن لي ولا تفتني الا في الفتنه سقط وان جهنم لمحيطه بالكافرين. فالفتنه في اللي بيقول والله شوف لكن شوف شوف الكلام شغل المنافقين المنافقون كل واحد عايز يخلع ويقعد وخلاص سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم. هي تعليلات المنافقين اللي انت عمال تسمعها دلوقتي. يعني ما الله لا يقلون عنهم نفاق، بقسم بالله على هذا، لا يقلون عنهم نفاق. نفس التعليلات الخيبة اللي احنا بنسمعها دلوقتي. شوف بقى سبحان الله، خلاص قرر النبي انه ياخذ، والحمد لله الغزوة دي يعني فرقت بين مؤمن وبين منافق. منافق واللي مكث لضعف النفس، هنشوف موقف القرآن معاه على الثلاثة الذين ايه خلفوا. في ناس يعني الناس بقت شك في ايمانها، لكن القرآن قطع لها بالايمان بالايمان. فاللي حصل ان النبي صلى الله عليه وسلم اول شيء فعل خلاص محص الموجودين، وتعرف الرجل الحق من المنافق الكلمنجي، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الى التبرع. فشوف في الرواية بتقول ايه، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين بالنفقة في سبيل الله. ودي اعلى النفقات، مش تبقى عارف اعلى النفقات اللي بتاخد عليها اجر، ان تجهز جيشا غازيا في سبيل الله. مش تجهز جيش عشان تحطه تحت لواء امريكا ها ويأمر الكفرة افعل كذا ولا تفعل كذا، ها جيش جهاد في سبيل الله، مش جيش عشان يضرب اخوانه، ولا جيش عشان يهجم على المساجد والمسلمين، لا، جيش يجاهد اعداء الله ويقاتل في سبيل الله. حسبنا الله ونعم الوكيل. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين بالنفقة في سبيل الله، وقال انفقوا بقى. فبدأ الناس تتكالب على النفقة، حتى النساء والله اللي كانت تستغني عن قرطها، واللي كانت تستغني عن خاتمها، واللي كانت تستغني، خلاص خلاص الكل بدأ بسم الله ما شاء الله، اهو كل اللي مش قادر يخرج بنفسه اهو يقدم ها مالا مالا. لكن حتى في ناس خارجة بنفسها وقدمت كمان، سبحان الله ما لها. خلاص شوفوا بيقول، وافضل ما تصدق به يومئذ احد، افضل صدقة قدمها احد، عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف، طيب عبد الرحمن بن عوف ده عمل ايه؟ بيقولوا تصدق ب200 أقية، 200 أقية من ذهب كانوا معاه، راح مصدق بيهم. فعمر بن الخطاب بيقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله إني لا أرى عبد الرحمن إلا قد اخترب. اخترب يعني سبته خارب، كل في بيته رحمة الله، خلاص رحمة الله، ما ترك لأهله شيئا، خلاص سابش حاجة، مش اللي يعوز البيت يحرم على قوانين بهانة وستوتة، قوانين شاطين. يا راجل يرجع البيت قال لا طيب شوف لنا معاك 2 جنيه ولا حاجة، مش خارج ب10 ليه؟ الشيخ فوزي قال في ناس مش لاقية تاكل فاديتها لك، يا نهار ابوك مش فايد، اديتهم لي اخويا فالع يا حبيبي، يا اخويا اللي عوز البيت يحرم على الجامع. لا حول ولا قوة الا بالله، ما عندهم ايمان بقول الله تعالى وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. الناس ما عندها هذا ابدا ابدا، سبحان الله العظيم. لكن ام المؤمنين عائشة يعني كانت صائمة، فكان عندها بعض من شعير اللي في بيتها، فقالت للجارية طحنيه واخبزيه، فالجارية طحنت وخبزت فصنعت لها قرصا من شعير. أذن المرء همت لتأكل، طرق الباب طارق، فمن سائل ياسر، قالت لها أعطيه القرص مش ويؤثرون على هسألها، أعطيه القرص مش اللي يعوز البيت. فقالت لها لن تجدي شيئا تأكليه، قالت أعطيه القرص، خلاص فاضطرت الثانية تنقل، راحت معتها القرص، خلاص خلاص. شربت أم المؤمنين عائشة بعض الماء وحملت رباها، فإذا بالباب يطرق إيه؟ جماعة من الأنصار جيران رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرسلوا إليه بهدية شاة ودفنها. أعرف شاة ودفنها دي يعني إيه؟ يعني إيه؟ اللي راح منكم السعودية ها؟ ياكل حاجة اسمها المندي، ولا المندي لا يسموه المندي، المندي ربنا يوعدك كده وتشوفه إن شاء الله. المال ده يروحوا جايبين الجدي او خروف واخد بالك، ويكون اوزي كده وتسلخ وتشوى وبعدين يتحط في سمنه ورز. ولو شاطر كل بقى، لو شاطر انا مش عايز لك يجري يجري، خليك معايا يعني هاكلها لك ان شاء الله، اعملها لك مره ان شاء الله باذن الله ان شاء الله في حياتك ان شاء الله نشوف الحكايه دي. اما الشيخ فوزي يرزق من مولود جديد يعمل لكم المندي، عشان هو كان عليكم العقيقه اللي فاتت فيبقى المندي. انا قلت وانا قلت انا قلت يا رب تاسوا خلاص يعني في احد لك كبر انت. سبحان الله العظيم، شوف قالها ايه شاء وايه ودفنهم. هات كل الجاريه كلمه، فنادت للجاريه وقالت لها اجلسي فقولي هذا خير من قرصك. شوف عايزه تقول لها كل قرص اللي تزعل عليه هو اللي جاب لنا ده. شوف شوف هذا خير من ايه؟ من قرص هو اللي جاب لنا ده. ليه؟ وما انفقتم من شيء، انت قدمت الخلف هيجي لك منين؟ من الله. تتوقع يكون ايه؟ قال فهو يخلفه وهو خير الرازقين. شوفوا يطلع ايه ده؟ شوف بقى الخلف هيجي لك من الله. احنا ما بنسير بهذه العقيده، وانا بقولها بملء فيه، الاهم حاجه اللي في ايدينا، لكن مش لا ما بنسير بهذه العقيده. فشوف سبحان الله عبد الرحمن بن عوف، شوف سيدنا عمر يقول لساب البيت خرب ما ترك شيئا لاهله. فشوف الروايه، فساله رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تركت لاهلك شيئا؟ اسمع الاجابه، هل تركت لاهلك شيئا؟ قال نعم اكثر مما انفقت واطيب. الا سبت لهم حاجه اكثر من اللي انا انفقته واطيب؟ فتوقع ان في حاجه ما حدش عارفها. فقال له كم؟ سبت لهم كم يعني؟ قال ما وعد الله ورسوله من الرزق والخير. بس سبت لهم وعد الله والرسول. بالله عليك ربنا يخلف وعده، بالله عليك يا ربنا يخلف وعده. ده وعد وعد وعد، انفق وعندك وعد هيخلف هيخلف وهو خير الرازقين. واقسم لكم بالله، وانا بقسم بالله على هذا، هذا شيء انا يعني موقن به في حياتي، والله الذي لا اله الا هو، ما قدمت في يوم من الايام خيرا الا وسرعان ما جاء لي اضعاف هذا الخير. بقسم بالله هذا شيء انا يعني لا اقول اجربه، لانني لا اجرب ربي، بل افعله بيقين واثق فيه واثق فيه ان فعلا سبحان الله العظيم. وبدأ الناس يتتابعوا وكل واحد على قدر حاله، لدرجة أن الرجل كان لا يكون في بيته إلا الصاع من التمر يأتي به، صاع من التمر هو اللي في بيته ويأتي به حتى يجهز هذا الجيش الغازي اللي ربنا سبحانه وتعالى أكرمه. والجيش لما يخرج في مثل هذه الظروف والناس تبقى على ثقة وصلة بالله رب العالمين، لابد وأن يكرمها الله رب العالمين. ومن هنا ستجد إن شاء الله تعالى مواقف كثيرة في هذه الغزوة تتابعت، وبركات من الله حلت في الماء والطعام. تسمع حاجات والله فعلا غريبة غريبة، أتقول ده ممكن يحصل؟ يحصل ممكن، مش ممكن، ده شيء وارد جدا يحصل. بس مع مين؟ مع الهجاصين والنصابين والضلالية وأحذية الكفرة؟ لا لا، يحصل مع دول ومع اللي يكونوا على شاكلتهم. وده إن شاء الله لو عايز تستكمله وتتابعه يبقى إن شاء الله نستكمله ونتابعه بعد غد إن شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. إن شاء الله بس ينتصف رمضان وهنديكم محاضرة خاصة للإجابة عن الأسئلة والحديث عما يعني قرأناه في بعض الجرائد، ويعني أحزن أنفسنا ولا يمكن السكوت عليه، سواء كان على لسان شنودة أو على لسان وزير التربية والتعليم الموقر اللي معرفش والله هو لا تربية ولا تعليم، وبقولها بملء فيه، هو لا تربية ولا تعليم. فالامور اللي قيلت دي مش هتمر يعني، مش هنشوفها ان شاء الله ورد عليها ان شاء الله. وقد بالنسبه لل اهل السنه بيصمموا انها تطلع حضور، وبعدين يعني في اراء ثانيه بتقول لا تطلع الروم على سؤال في مثل هذا اليوم، هم بي يعني ما بيقبلوش عمليه النقديه قبل ان شاء الله ما يخلص رمضان. انا اتكلم في محاضره عن هذا الموضوع، لسه احنا بدري على زكاه الفطر، قبل ما يخلص رمضان اتكلم عن هذا الموضوع زي ما بتكلم عنه كل سنه ان شاء الله. ها حاضر ادعي لي بس، انا والله مريض فتدعو لي بخير يعني، انا والله مريض. عود الكبريت لا اعتقد هذا شيء محمد، قد تكون فهمت خطا، قد تكون فهمت خطا، قد تكون انت اللي فهمت خطا، لكن هذا حكم مضحك بالتاكيد يعني، استحاله كلام غير سليم بالمره يا راجل، كلام غير سليم بالمره. دخل عود كبريت في ودنك بفطرت، مش معنى كبريت يعني خشب ولا من تاني يعني، عايزين فتوى برضه. لا كلام غير سليم، سواء انت فهمت صواب او فهمت خطا فهو كلام غير سليم، غير سليم. تمام. انا عايز اقوم بقى تعطل. يعني انا لا ادري، ما اعرفش الحكم ده بسيل فيه كتير ليه، والانسان لو عنده ادنى عقل وادنى تفكير مش هيسأله. يعني ايه علاقة ان انا احط عطر بصيامي؟ قول لي انت بقى اهو اديك واقف فكر كده، قول لي. انا حضرتك سالت الشيخ موسى البدري، قال لي بعض العلماء كرهوها لان العين حكام المشقه ولا يتنافى مع المشقه، قال لي كده. قال لي يعني حضرتك دلوقتي لما حطيت ريحه ولا كولونيا خلاص، ده انا بس عايز اسال، ده اثر على صيامك في ايه؟ اثر على مشقتك في ايه؟ هيشبعك؟ هيشبعك؟ امال ايه؟ عشان الريحه اللي بتخش في جوفك؟ طب ما انت بتعدي على الكبابجي وبتشم يعني الكبابجي اللي واقف الشم ده نوديه فين يعني؟ والحريمي اللي في المطبخ قاعدين بيشموا اشكال والوان دول يعني نوديهم فين يعني؟ كلام انا مش عارف يجيبوا الكلام ده منين يا ابني، انا مش عارف يعني. انا لسه كنت بتكلم في مسجد المواطين عن السؤال المنهي عنه شرع، فالنبي صلى الله عليه وسلم مما نهى عنه وكثرة السؤال، فقلت ان في انواع من الاسئلة الشرع ناهي عنها، منها السؤال عن مستحيل او السؤال عن امر تافه زي الامور اللي بيسألوا عنها دي. ما يعني ما اعرفش انا دي ايه علاقتها يعني بالصيام ولا ليها. في ناس كده، في ناس تسأل عن امور مستحيلة وفي ناس تسأل عن امور تافهة او بيسألوا خلاص. زي ما قلت مستحيل الواحد دخل مجلس الامام الشافعي، والامام الشافعي كان مصابا في قدمين، فاستاذن تلامذته وله دلال عليهم زي ما ليه دلال عليكم كده، فقال استاذنهم في ان يمد قدمين ومد قدمين وجلس يتحدث، فدخل رجل يتزيا بزي العلماء عمة مش عارف ازاي وعامل ازاي شكله عال شكل عال، فالامام الشافعي ثنى رجليه واستحق خلاص ده راجل عالم مد رجل في وشه ازاي، وجلس يتكلم في بعض الاحكام الفقهيه، وكان منها بيتحدث عن صلاه الفجر، فالرجل رفع يديه وقال له يا شافعي وهب ان الشمس طلعت قبل الفجر. الناس بتقول لك امام ابو حنيفه دكتور، بس بتقول لك خلاص لا شافعي، هب ان الشمس طلعت قبل الفجر خلاص. الشافعي جاوبه قال له حال للشافعي ان يمد قدمي وراح مد برجله، كنت فاكرك حاجه طلعت ولا عاد، هي دي اللي جاب بس، فلو سالتني على الكولونيا تاني همد برجلي. بوظوا لي يا اخي، ده انتوا خليتوا بقى يا احمد.